السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا للسنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره لنا بذلك في قوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300، من صلى أقل من 300 في هذه الليلة وفي الغد ما أدى هذا الواجب. هذا أولا. وثانيا، إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة كالنبي أو الرسول، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وإن أنت تكبرت وفرت، والله لأذلك الله وأرغم أنفك في هذه الحياة، إذ كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ثم قطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا أهل السنة في الصحاح والمسانيد والسنن ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، لا يكتبون اسمه أو صفته النبوة والرسالة إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا كان في مرحاض أو في مكان نجس فلا لا. ما عدا ذلك، في السوق، في الشارع، في البيت، في السقف، في أي مكان سمعت محمد قل صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله نبي الله قل صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا دراسة البخاري إلى التفسير، وقد فسر كلام الله ولكنه تفسير بإيجاز واختصار، ما بلغه عن رسول الله كتبه، لم يبلغه ما فسر. ويفسر الكلمات المفردة نقلا عن أهل التفسير من أهل السنة والجماعة. واسمعوا الآن مع سورة المؤمنون ما ذكر فيها ولا حديثا واحدا ما ورد، وبعدها سورة النور فيها الأحاديث. فهيا بنا نتبرك بسماع هذه الكلمات. قال ابن عيينة: سبع طرائق، هذه الكلمة من سورة المؤمنون أي سبع سماوات، فسرها: لها سابقون أي سبقت لهم السعادة، الآية لهم هم لها سابقون أي سبقت لهم السعادة. قلوبهم وجلة قال أي خائفين، وقال ابن عباس: هيات هيات بعيد بعيد، لأن الآية فيها هيات هيات. فاسأل العلماء، فاسأل العادين أي الملائكة، قوله تعالى فاسأل العادين أي الملائكة. لناكبون أي لعادلون، لعادلون. كالحون أي عابسون، كالحون مفردة، عابسون مفردة مفسرة بعابسون. وقال غيره: من سلالة الولد والنطفة، السلالة والجنة والجنون واحد، والغثاء الزبد، الغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به، يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة على عقابكم رجع على عقبيه سامرا من السمر، والجميع السمار والسامر ها هنا في موضع الجمع. تسحرون أي تعملون من السحر، تسحرون أي تعمون من السحر، تعمون من السحر. يصابكم العمى من السحر. هذه الكلمات من سورة المؤمنون شرحها للتبرك بها. والآن مع سورة النور المدنية، أما المؤمنون مكية والمدنية هي ذات الأحكام، ولهذا سوف نبقى أسبوعين ثلاثة. قال سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم. من خلاله، لفظ من خلاله من الآية، من بين أضعاف السحاب، من خلال السحاب من بين أضعافه. سنى برقه وهو الضياء، سنى برق الضياء. مذعنين يقال للمستخذي مذعني مذعن، أشتات وشتى وشتات وشت واحد، كلها بمعنى واحد. وقال ابن عباس: سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، لما سمي القرآن قرآنا لجماعة السور، وسميت السور لأنها مقطوعة من الأخرى. فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياض: أن الثمالي المشكات، الثمالي المشكات والكوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض. وقوله: فإذا قرأناه فاستمع قرآنه، أي فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال: ليس لشعره قرآن أي تأليف، ليس لشعر فلان قرآن أي ليس له تأليف، لأن القرآن بمعنى المؤلف والمجموع من الصور. وسمي القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، سمي القرآن الفرقان لما؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة: ما قرأت بسلاقة، أي لم تجتمع في بطنها ولدا أبدا. وقال: فرضناها أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة، ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدعوا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي أول أولي الإربة من ليس له أرب أي حاجة. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. ذي كلمات مفردة شرح هكذا للبركة. والآن باب قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. أخذ في الشرح. قال حدثنا إسحاق وحدثنا محمد ابن يوسف العرابي حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل ابن سعد أن عويمرا هذا صحابي اسمه عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان هذا عاصم هذا فقال له كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه. هذا عويمر ليقول لعاصم. كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عاصم فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره صلى الله عليه وسلم المسائل هذه. فسأله عويمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعليها ما يجيب. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما دام عاصم ما نفع قال أنا نمشي بنفسي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عويمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك أي زوجتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة امشي لعن نفسك 5 مرات إن كنت صادقا تلعن نفسها ثم يفرق بينكما لا تجتمعان أبدا لا قتال ولا قتل. فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتلونه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك أي زوجتك القرآن. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها إذا ما طلقتها. فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. إذا لاعنها ولاعنته يفرق بينهما أبدا لأنه إذا لم يلاعن يجب أن يأتي بشاهد وإلا يجلد 180 جلدة كما سيأتي بيانه. قال ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدها في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خذلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. حقيقة وجد مع هذا الرجل صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه ذاك الولد ما ينسب إلى عويمر. هذا هو اللعان وسيأتي بيانه. ثم قال الشيخ باب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأن يقول يقول أشهد بالله لا زنت، أشهد بالله خمس أو أربع مرات، والخامس يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وهي كذلك اللعنة الخامسة. قال: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، حكم الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله، أي لولدها. هذا التلاعن. رجل يقول للحاكم: وجدت مع امرأتي رجلا نقتله، الجواب: ما تقتله، لو قال اقتله كل واحد يقتل يقول أنا وجدت مع امرأتي، وهذا من تشريع الله العجيب. جعل القاضي وقال: يا فلان، وجدت مع امرأتي رجل نقتله تقتلون، يقولوا ما تقتله، لو قال اقتله كل واحد يقتل الآخر يقول وجدت مع امرأتي، لا تقتله. وتعال أنت وهي أمام القاضي وتلاعن، بعد التلاعن يفرق بينهما تفريقا أبدا، والولد ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أبيه. وقول جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ابنها، أما الأب فلا لا. ثم قال الشيخ باب: ويدع عنها العذاب الآية، ويدع عن العذاب أن تشهد بالأربع شهادات الآية. قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس ماذا قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته، إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، قال: وجدتها مع امرأتي شريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البين والبينة أو حد في ظهرك، هات البين أو تجلى 80 جلدة في ظهرك، واحدة من اثنين. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأة رجلا ينطلق ويلتمس البين ما يمكن، إذا وجدوا مع امرأته ذهب لياتي بمن يشهد ما يحصل، يجد وراح وخرج. فهمتم ما قال الصحابي هذا؟ مرة ثانية: فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا فوقها ينطلق يلتمس البين ولا لا، بس كله بينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد ظهري في ظهرك، ما في كلام، إما تأتي بالبينة وإما تجلد 80 جلدة. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم الآيات في اللعان، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، الذي ادعنا وجد مع امرأته رجل، إن كان مع الصادق من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت المرأة فشهدت، أربع شهادات ولعنت الخامسة نفسها. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة للفراق. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظنن أنها ترجع ما تحلف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر الأيام. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، مشت، فإن جاءت به أكحل العينين سابق الأذن الأليتين خلدج الساقين فهو لشريك بن سحمة. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكن ربي حكم، ما بقي شيء. نعم جاءت كالرجل المتهم، الولد كان هو، لكن ما بقي قصاص ولا قتل، ما دام تلاعن الزوج والزوجة انتهى الأمر. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية لأبنائنا وإخواننا، اللعان موجود في الإسلام. أولا، إذا مؤمن اتهم مؤمنا قال هذا زنى بامرأته أو بامرأة أخرى، يجب أن يأتي ببينة، شهادة اثنين يشهدان، أو يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة أمام الناس وتسقط شهادته، ما يصبح له مقام بين المسلمين. نعم، أيما مؤمن يتهم مؤمنا ويقول فلان زن أو يزني، إما أن يأتي بشهادة أو يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته. فإن جاء من يتهم زوجته، جاء من يقول أنا وجدت مع زوجتي فلان كما سمعتهم عويمر وسهل، هذا الذي يأتي بزوجة يؤتى بيد القاضي ويحلف 4 مرات لعنة الله عليه كان كاذبا، 4 5 لعنة الله عليه كان أشهد بالله إن رأيته، أشهد بالله هو زنى بامرأتي، 4 مرات، 5 يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذب، حينئذ تفضلي أنت. فإن اعترفت أقيم عليه الحد وبرئ هو، فإن ما اعترفت كاذب المرأة وخافت أن تفضح قبيلتها فحلفت بأنها ما زنت ولا زنى بهذا، 4 مرات، 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبذلك يفرق بينهما لا تعود له أبدا إلى يوم القيامة. هذا كله في صورة النور المدنية، ومن قرأ وقف على هذا. بداية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة، إذا زنى وهو غير محصن يجلد 80 جلدة ويغرب عام، والمرأة تجلد 8 جلدة ولا تغرب لأن تغريبها يفسدها. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الناس يقفون بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، وكذلك يدعون ولا يستقبلون القبلة بل يستقبلون القبر. سائل يقول: أرى كثيرا من الناس من الزوار والحجاج يقفون بعيدين عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المنزل المسجد، ويقفون ويسلمون ويدعون، فما حكم هذا؟ هذا ليس مشروعا أبدا، من أراد أن يصلي ويسلم على رسول في أي مكان يصلي ويسلم وتبلغه. أراد الشرف والكمال يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يفعل هؤلاء جهال لا علم لهم، عوام فقط. مرة ثانية، حيثما كنت أيها المؤمن صل على النبي صلى الله عليه وسلم والله تبلغه. وها نحن ما نصلي ركعتين إلا ونصلي ونسلم على رسول الله ونقول السلام عليك أيها النبي، كأنه بين أيدينا وتبلغه، سواء كنا في الشرق أو في الغرب، خارج المدينة أو داخلها. فمن هنا السنة أن نصلي ونسلم على رسولنا في أي مكان. فإذا أردنا أن نتشرف بالوقوف على القبر الشريف لابد وأن نأتي إلى القبر ونسلم عليه. ما يفعل العوام هذا لجهلهم فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد وقع خلاف بين رجلين في قضية غطاء وجه المرأة، فهل إذا ما غطت يقول قد وقع خلاف بين رجلين في قضية غطاء المرأة للوجه، فهل إذا ما غطت المرأة وجهها تكفر؟ تكفر. نعم، سائل يقول اختلف رجلان من المسلمين، أحدهما قال المرأة لا تغطي وجهها أبدا، ما هو حجاب الوجه أبدا، وآخر قال إن لم تغطي تكفر. فكلمة تكفر هذه ليست بصحيحة ولا بسليمة، تأثم، ما يقول تكفر، إن لم تغطي وجهها تأثم، لأنها عصت الله عز وجل وما طاعته فهي آثمة. أما الكفر إذا كانت أو كان من يقول لا نعترف بالحجاب هذا أبدا ولا نقول هذا مرتد كافر والعياذ بالله. فكل من ينكر فريضة من فرائض الإسلام وقاعدة من قواعده فهو كافر بالإجماع. لكن هذه ما أنكرت، قالت أنا ما نغطي وجهي ما نحتاج، فهي آثمة وليست بكافرة كما يقول هذا السائل. عرفتم هذا؟ واعلموا، وإن كان هناك من يقول لكم كشف الوجه ليس بعورة، والله إن كشف الوجه للأجنبي لعورة ولا يجوز أبدا إلا لضرر يلحق، مرض أو حرب أو قتال أو ما إلى ذلك، إلا أن تكون عجوزا فلا حرج. واسمعوا الآية الكريمة من سورة النور هذه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ما معنى القواعد؟ القاعد التي ما تنكح ولا تزوج، قعدت عن الزواج في عمر 60-70-80 سنة. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون زواجا، ما عند أمل أنها تتزوج، شاخت، تبهتم، لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أي إثم ولا حرج أن يضعن ثيابهن. هنا يضعن ثيابهن تفهم أنها تخرج عارية؟ يعني هل حدث هذا في التاريخ؟ ممكن؟ ما معنى تضع ثيابها؟ عن وجهها الذي تستره. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما هي الثياب التي كانت تغطي رأسها ووجهها، أما الثياب الأخرى حتى الرجل يكشف عن جسمه ويخرج مستحيلة. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، اسمع، غير متبرجات بزينة. سمحنا لها أن تكشف عن وجهها، لكن لا نسمح لها أن تعمل الطيب والحمى والسواد في الوجه وتلفت النظر، غير متبرجات بزينة. وأخيرا، وأن يستعففن خير لهن، أي تبقى على حجابها بعد 80 سنة، بعد 120 خير لها، رب اختار لها هذا. وأن يستعففن خير لهن. أبعد هذا نقول كشف الوجه ما هو عورة ما هو حجاب؟ والأصل يا معاشر المؤمنين أن المرأة في بيتها كالملكة في قصرها، تقوم بواجب البيت، ترب الأولاد، تقوم بزوجها، وهو دي مهمتها. ما يدخل عليها أجنبي ولا تدخل عليه. فإن اضطرت إلى الخروج للضرورة تغطي وجهها وتخرج تقضي حاجة وتعود، لأن نسانا لسنا نسانا جوالت في الشوارع والأسواق ويعملن مع رجال فتحتاج إلى كشف وجهها. هذه محجوبة في بيتها، ما هو الحجاب؟ أليس هو الستر وإلا لا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكن لما حكمنا الغرب وساد عنا قلدناه في كشف نساء وجوه نساء، أصبحنا ندعي أن كشف الماء ليس بعرف. ما هو العرف؟ فرجوا يعني، ما هي العرف؟ فعلى كل، المرأة التي تنكح وتتزوج لا يحل لها أن تكشف وجهها إلا لضرورة، مرض أو علاج أو ما إلى ذلك. والتي تجاوزت 50 و60 ما تحيض ولا تتق، قعدت فهي قاعد لها ذلك على شرط أن لا تجعل الجمال في وجهها ولا شفتيها ولا في أذنيها ولا ولا، غير متبرجات بزينة. ومع هذا وأن يستعففن خير لهن، لو تبقى في بيتها في حجابها أفضل لها. وقد رأينا في المدينة نساء بال120 110 ولا يرى منها شيء في الدفتر محتجبة، وهي 120 سنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أوصتني والدتي قبل وفاتها أن أتصدق بقطعتين من الذهب عندها ولم أفعل، ولقد اقتسمت هذه القطعتين مع أختي، فهل أنا آثم؟ سائل يقول: أوصتني أمي قبل وفاتها أن أتصدق بقطعتين من الذهب بعد موتها، وما أطعتها وقسمت الذهب بيني وبين أختي، فماذا؟ عققت أمك، ويا ويلك، واستغفر لها وادعو لها. لو تصدقت بثلث السوارين لكان أفضل وأكمل، ما دمت ما صدقت بشيء ما أطعتها، يا ويلك. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة لم يكتمل حملها، ففي الشهر الرابع طاح الجنين، ثم بعد يومين لم يكن هناك دم أو غيره، فهل لها أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن؟ سائل يقول: مؤمنة حبلى لما بلغت الشهر الرابع والخامس سقط الولد ثم انقطع الدم، ما في دم، هل تصلي وتصوم؟ الجواب نعم، إذا انقطع الدم تصوم وتصلي، إذا بقي الدم تبقى 9 أشهر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل قتل ابنه خطل بالخطأ في حادث سيارة، هل تجيب عليه الكفارة وهل عليه الدية؟ السائل يقول: رجل قتل ولده خطأ، فهل عليه الدية وهل تجيب عليه الكفارة؟ الدية له هو، أما الكفارة فنعم، يصوم شهرين متتابعين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقابر؟ سائل يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقابر؟ بعض البلاد عندنا الإسلامية يصلون في المقبرة، فلو فصلوا قطعة لاصقة بالمقبرة ويأتون بالجنازة ويصلوا عليها فيها لا حرج، أما أن يضعوها بين القبور ويصلون لا، مخالفة للسنة، ما ينبغي. وإن فعلوا صحت الصلاة، لكن الأفضل أن ينفصلوها عن المقبرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلادنا إذا انتهينا من دفن الميت في المقبرة يصطفون أهل الميت والناس يعزونهم، فهل هذا من السنة؟ يقول: في بلادنا إذا دفن الميت وقف أهله وأقاربه صفا واحدا والناس يعزونهم عظم الله أجركم ويصافحونهم، هل يجوز هذا؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد تزوجت بفتاة وعندما دخلت بها لم أجدها بكرا، فماذا أفعل بهذه الزوجة؟ فهل أطلقها؟ وهل أطالب بالمهر الذي دفعته لها؟ أعيد السؤال. يقول: تزوج بفتاة وعندما دخل بها لم يجدها بكرا، فماذا أفعل بهذه المرأة؟ فهل أطلقها؟ وهل لي أن أطالب بالمهر الذي دفعته لها؟ سائل يقول: تزوج فتاة بكرا، فلما دخلت عليها وجدتها مفترضة البكر، ما هي ببكر، فماذا أصنع؟ إن شئت سامحت وأذنت وبقيت مع زوجتك وهذا أفضل، وإن شئت طالبت بنصف المهر يعطوك نصف المهر وطلقها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة حامل وبعض الأحيان تنزل عليها نقط من الدم، فهل لها أن تصوم صيام تطوع؟ تقول: امرأة حامل وفي بعض الأحيان تنزل عليها نقط من الدم. سائل يقول: امرأة حامل ويسقط من أحيانا بعض الدم، هل تصوم وتصلي؟ إذا كانت قطرات خفيفة لا بأس أبدا، لأن الحامل لا تحيض، الحيض ممتنع عن الحامل، فلهذا لا تلتفت إليه وتصوم وتصلي. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل يقول: أنا في دعاء أقول: يا رسول الله كلي شفيعا إلى الرحمن من زللي، فهل هذا الدعاء صحيح؟ سائل يقول: إني أدعو فأقول: يا رسول الله كلي شهيدا أو شفيعا إلى الرحمن من زللي. إلى الرحمن كذا ينادي الرسول ويقول: يا رسول كلي شفيعا، هل الرسول معه؟ قولوا، هو في الصين ولا في اليابان ولا في مكة؟ الرسول معه، فكيف يقول يا رسول الله ينادي؟ هذا الذي تناديه في كل مكان هو الله، يا رب يا الله، يسمعك ويراك. أما الرسول في الجنة في دار السلام فقط، إذا أتيت إلى قبره وسلمت عليه أرد الله عليه روحه ليرد السلام فقط، لا تقول زوجي مريضة ولا ابني طلقها ولا ولا ولا تتكلم بشيء، هذا من عمل الجاهليين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد؟ يجوز يجوز، أليس دعاء هذا؟ يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف رجل يستغيث بأهل القبور؟ وما حكم الصلوات التي صليتها خلف هذا الرجل؟ سائل يقول: هل تجوز الصلاة وراء من يعبد القبور يناديهم يا أولياء الله، يطلب منهم حاجاته ويستغيث بهم؟ الصلاة لا تجوز وراءه، لا تجوز لا تجوز، وعليه أن يتوب قبل أن يموت، وإن مات على هذا فهو من أهل النار يخلد فيها لأنه مات مشركا. وإذا كان هذا الإمام في القرية وكان هكذا، يجب ألا تصل وراءه، على الحاكم أن يستبدله بغيره، أو عليه أن يتوب ويعلن عن توبته ويدخل يصلي بكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة أو تقبيل رأسها؟ سائل يقول: هل يجوز مصافحة العجوز وتقبيل رأسها؟ إذا كانت من محارمك لا بأس، أما عجوز ليست محرم لك لا يجوز مسها بيدك أبدا، فكيف تقبل رأسها؟ يجوز النظر إلى وجهها لا بأس، وجهها مكشوف مأذون لها من الله عز وجل، أما تصافح وتقبلها لا يجوز لا يجوز، إلا إذا كانت جدتك وإلا خالتك أو عمتك. أتابكم الله. يقول السائل: والدي متوفي وكذلك والدتي، وعندما أدخل إلى المسجد أو أنا في البيت أصلي ركعتين ثم أقول بعد انتهاء: اللهم اجعل ثواب هذه الصلاة لوالدي. يقول: والده متوفي ووالدته كذلك، وعندما يدخل المسجد أو يكون في البيت يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم اجعل ثواب هذه الركعتين لوالدي. سائل كريم يقول: إني أصلي ركعتين في بيتي أو في بيت ربي، ثم أقول: يا ربي اجعل ثواب هذه الصلاة لأمي أو لأبي، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. والصواب أنك تصلي ركعتين وترفع يديك إلى ربك: يا ربي اغفر لوالدي وارحمهما. ما تحول الثواب أنت تملكه حتى تحوله. ما هو الثواب؟ دينار، درهم، بقرة، شاة؟ أليس مغفرة الذنب والرحمة ولا لا؟ قول: اللهم اغفر لأبي وارحمه. هكذا من صلى وسال، من تصدق وأعطى، وهكذا يسأل الله عز وجل لمن تصدق عليه أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، مو اجعل ثوابه. فهمته؟ تصدقت وضعت ريال في يدي، اللهم اغفر لأبي وارحمه، ما تقول لي صدق لأبي. صليت ركعتين: اللهم اغفر لأبي وارحمه، ما تقول صليت لأجل أبي وكذا وكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بالعلماء والمشايخ؟ هل يجوز التبرك؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التبرك بالعلماء والمشايخ؟ ما هو التبرك؟ طلب البركة. إن وجدت عبدا صالحا قل ادعو الله لي ولا حرج. إن عطش قدم له الماء وتبركت به. إن جاع أطعمته وتبركت. أما أن تقول للعالم أو الشيخ: أتبرك بك وتتمسح بجسمي وبيدي وكذا، هذا باطل باطل باطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الخيل؟ سائل يقول: ما حكم أكل لحم الخيل، الفرس والحصان؟ الجمهور على أنها لا تؤكل، ولكن ورد عن الصحابة أنها أكلت يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إن دعت الحاجة والضرورة كل ولا حرج، ما دعت الحاجة ما تأكل. الغنم أفضل منها والبقر أولى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة قالت لزوجها إنها سبق لها وأن زنت ولكنها تابت، فما هو موقف الزوج من هذه القضية؟ سائل يقول: امرأة قالت لزوجها: لقد زنيت قبل أن أتزوجك، وتابت، فماذا يصنع معها؟ إن تابت تاب الله عليها ويقبل توبتها، وإن قال: وهل بقيت ترغبين في الزنا؟ إذا قالت: نفسي ما زالت، يجب أن يطلقها ولا تبيت معه الليلة. وإذا قالت: لا، أنا وقعت بخطأ وذنوب واستغفرت الله وتبت، الأفضل يبقي زوجته عليه ولا حرج. التائب من ذنبي كمن لا ذنب له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعدما ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من منكم صائم اليوم؟ من منكم مشى مع الجنازة؟ من منكم تصدق اليوم؟ وكان أبو بكر يقول: أنا. يقول: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في رجل إلا أدخله الله الجنة. والسؤال يقول: هل ألتزم بهذا العمل يوميا؟ وهل هذا العمل محبوب أو مندوب؟ سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الجنازة هذا اليوم وصلى الصبح جماعة وأكرم ضيفا أو كذا فهو كذا. قال أبو بكر: أنا فعلت هذا كله. قال: هنيئا لك، لك الجنة. يقول السائل: هل نفعل لنا هذا؟ من استطاع أن يفعله نعم، يصلي الصبح في الجماعة ويعود المريض يزوره ويطعم الجائع، نعم يفوز بهذا الأجر ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أثناء الصلاة يكون عقلي مشغول بأمور الدنيا، وحاولت مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، ولكن قلبي ضعيف ولا أدري هل صلاتي تقبل أم ما أدري. سائل يقول: إذا دخلت في الصلاة انشغلت عنها بأمور دنياي، حاولت ما استطعت، بقيت على هذه الحال، فماذا نصنع؟ جاهد نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر أنك واقف بين يدي الله وأنك تتكلم مع الله، فإذا أخذت بهذا انصرفت عن دنياك وانشغلت بما أنت تفعله من عبادة الله، والله عز وجل ينجيك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القرآن بدعة؟ سائل يقول: هل قول صدق الله العظيم عند نهاية القرآن بدعة؟ الجواب: قلت غير ما مر لما هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وسادنا الغرب والشرق وأصبحنا لا نعرف إلا الأغاني والمزامير والطبول والحفلات، جاء الله تعالى ببعض القراء في مصر المنشاوي والطبلاوي وغيرهما يقرؤون يجودون بصوت كالغناء، من سمعه لذ وطاب له ذلك، إذن وانتقل هذا إلى الإذاعة، فماذا يصنعون لما يفرغ؟ بدل ما يقول فرغت من القراءة يقول صدق الله العظيم، إعلان بأنه فرغ من القراءة لا أقل ولا أكثر، مع أن الله صدق، صدق الله العظيم في كل كلامه في كل أخباره، صدق الله صدق الله، لكن ما هي سنة أنت تقرأ وحدك وتقول صدق الله العظيم؟ ما هي سنة، اللهم إلا إذا كانت القراءة خبر من الأخبار، إن الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. والشاهد عندنا ما هي بسنة، لكن لأجل الفرق بين أنك ختمت القراءة أو ما زلت تريد أن تقرأ فقلت صدق الله إعلان بأنك فرقت، لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن؟ سائل يقول: هل يجوز للمرأة المؤمنة أن ترفع صوتها بالقرآن إذا كانت في بيتها ولا يسمعها أحد من الرجال؟ لا بأس، وإن كانت يسمع صوتها لا يجوز أبدا، لا بالقرآن ولا بالغناء، ما ترفع صوتها للأجانب، لكن في بيتها مع أولادها فقط رفع صوتها لا حرج، اللهم إلا إذا كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب فلا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. كثيرا من الناس يطلبون منكم الدعاء. سائل يقول: كثيرون يطلبون منكم الدعاء، فهيا ندعو الله لنا وله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، اللهم فرج ما بنا من هم وغم وكرب، اللهم فرج كروبنا وهمومنا وغمومنا، واشف ضرنا يا رب العالمين، وزك نفوسنا وآتي هدى وتقواها، اللهم زك نفوسنا وآتي هدى وتقواها، اللهم أصلح حال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم احملهم على أن يطبقوا شرعك وينفذوا كتابك يا رب العالمين، اللهم توفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.